إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام فيه الحث والأمر بعد المنع، فقد كان الصحابة ممنوعين من زيارة القبور لئلا يصيبهم ما أصابهم عند أن كانوا في الجاهلية، فيعتقدون في أصحاب القبور ما لا يجوز إلا لرب العالمين سبحانه. وحث النبي عليه الصلاة والسلام بعد المنع بزيارة القبور معللا أنها سبب لتذكرك الآخرة، وهذا هو مطلب مهم، أن المسلم يذهب إلى القبور للعظة وللعبرة وليس لمعصية الله سبحانه وتعالى. أكبرت هذه المعصية أم صغرت؟ أوصلت إلى حد الشرك أم دقت في صغرها؟ فهذا الأمر لا بد للمسلم أن يعلمه، أنه ما أجيز له زيارة القبور إلا للعظة وللاعتبار، وأن لا يقترف شيئا محرما. ولهذا قسم العلماء زيارة القبور إلى قسمين: زيارة مشروعة للعظة وللعبرة ولتذكر من قد مضى وسلف وأقبل على الله عز وجل وما معه إلا العمل الصالح بين يديه، والزيارة الثانية زيارة ممنوعة، زيارة محدثة، زيارة معصية، زيارة شرك والعياذ بالله. ألا وإن من الزيارات الشركية ما سيقع في هذه الأيام التي قد تنادى فيها القبوريون واحدا بعد واحد، يريدون أن يجددوا العهد القديم، فيذهبون إلى زيارة قبر هود، هكذا ينسبونه إلى هود بهتانا وزورا. فهذه الزيارة زيارة شركية، زيارة محرمة، زيارة تخرج منها وأنت على أثقالك أوزارا كثيرة. يكفيك يا عبد الله أن الشرك من أكبر خطره أنك لست معرضا لمغفرة الله، وأن الشرك من أكبر خطره أنك لا تدخل جنات النعيم، وأن الشرك من أكبر خطره أن المشرك حلال الدم، وأن الشرك من أكبر خطره أن صاحبه يكون حلال المال. هذا في الشرك الأكبر، في الذي يذهب إلى القبور ويطلب منهم المدد والولد، وهذا هو الحاصل في زيارتهم. فإن للرجال يوما وللنساء يوما، والنساء عند أن يذهبن فمنهن من تطلب الولد، ومنهن من تطلب الزواج، ومنهن من تطلب الصحة. تطلب من من؟ تطلب من قبر، وهذا القبر لو صح، لو سلمنا لهم جدلا أن هذا القبر قبر هود، والله لا يجوز لهم شرعا. ما يكون هذا الطلب وما يكون هذا الدعاء إلا لرب العالمين سبحانه. توجه إلى الله وتطلب من الله المدد والولد والمال وغير ذلك. فهود عليه السلام شأنه شأن جميع الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد. قال الله تعالى: وفي عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن القوم لم يرتضوا. وما أحبوا هذه الدعوة وأعرضوا عنها، بل اتهموا هودا اتهامات خطيرة أنه فيه جنون، وأن الآلهة أصابته شيئا من الجنون. الله سبحانه وتعالى قال على لسانهم: وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. لما أعرضوا الله سبحانه وتعالى أحل عليهم العقاب، عذبهم الله عز وجل وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا نذكره حتى يتعظ القبوريون، يتعظون بمن سلف الذين أعرضوا عن دعوة هود عليه السلام. وخصصنا هودا لأنهم يزعمون أن ذلك القبر هو قبر هود، وهذا غير صحيح كما سيأتي. قال الله تعالى عن عذابهم: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هود عليه السلام دعا إلى التوحيد وتبرأ مما يفعله قومه، فلماذا هؤلاء القوم يصرون أن هذا القبر قبر هود؟ هؤلاء القوم يصرون على مثل ذلك لأنهم يريدون أن أباطلهم تنطلي على كثير من الناس. عندهم أشياء وعندهم معتقدات غير زيارة قبر هود. فلذلك هذه المواسم مواسم ترويج، كالختومات التي نحن قادمون عليها في رمضان. وفي السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الذي يسن مثل هذه السنن ويضع لنا جداول في يوم كذا في مسجد كذا وفي يوم كذا في مسجد كذا وتراث قديم وغير ذلك، هذا كله إحياء للأمور المحرمة. اعلموا عباد الله أن قبر هود لا نعرف أين هو بالضبط، فمن ادعى أن قبر هود هو موجود في مكان كذا وكذا فليأتي بالبرهان. والله ما عندهم من برهان، ما عندهم إلا أن هودا دعا قومه في الأحقاب. هل أنه مات في ذلك المكان؟ الجواب لا. هل مات في ذلك المكان بالضبط وادي كبير؟ الجواب لا. إذن لا آية تبين لنا الموضع ولا الحديث يبين لنا الموضع، إنما جاء أثر عن علي أنه هود قبر في ذلك الموضع، وهذا الأثر جاء من طريق محمد ابن عبد الله ابن أبي سعيد الخزاعي وهو مجهول عين. إذن العكاز الذين كانوا يتكئون عليه قد انكسر، ما عندهم شيء. ثم بعد ذلك لنلاحظ السلف الصالح، بل على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا أن قبره لا يكون عيدا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إنه من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. إذن ما كانوا حريصين على أنها قبورهم تكون محل مزار. ثم بعد ذلك يا عبد الله إن جئنا إلى السلف فقد روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن أبي العالية وهو يحكي عند أن افتتحوا بلاد تستر، فلما جاءوا إلى بيت المال في الهرمزان وجدوا رجلا كأنه نائم وهو ميت وعلى رأسه مصحف فكأنه مات قبيل ساعات، والرجل له فترة، فهذا يدل على أن الرجل به صلاح، هكذا ظنوا به ظنا حسنا، فخافوا أن يكون محل مزار وأن يدعى وأن يطلب منه المدد والولد. قال فحفرنا له 13 قبرا ثم دفناه بالليل في أحد هذه القبور ودفناها جميعا حتى نعمي على الناس، هذا حرصهم. أما في حضرموت الداخل أحد زعماء الصوفية ما زال حيا، قد بنى له مسجدا وبنى مكانا مهيئا أن يكون له قبرا، يهيئ من الآن وليمشي على الأرض حتى يكون محط اهتمام ويضمن أن له مكانة بين الأولياء، نعوذ بالله. ثم اعلموا عباد الله أن هؤلاء القوم في زيارتهم للقبور قد يرتكبون معاصي وقد يرتكبون مخالفات شرعية، لكن في هذه الزيارة زيارة عجيبة، زيارة فيها مضاهاة للحج. ولعلكم تذكرون عند أن تكلمنا عن رجب كيف أن هؤلاء أرادوا من صلاة الرغائب أن يزاحموا صلاة التراويح، وفي صيامهم يزاحمون صيام رمضان، وما يفعلها إلا الصوفية. وهذا ما ذكره ابن الجوزي الذين يتمسحون به أحيانا. فهنا في هذا الموضع أيضا يعملون الشيء نفسه، فإنهم يزاحمون الحج والعمرة، فهم أو نحن المسلمون عندنا في الحج قريبا من الكعبة موضع قدم إبراهيم الذي يسمى مقام إبراهيم، وهم عندهم قبر هود، نحن عندنا ماء زمزم، وهم عندهم نهر هود، هكذا سموه نهر هود. وإيش دليلكم على أنه نهر هود؟ قالوا أن الشاطري سمع صيحا يصيح من السماء أن هذا نهر هود. كلها حدثني قلبي عن ربي. ونحن عندنا رمي الجمرات وهم عندهم المحذفة. نحن عندنا الصلاة خلف المقام ركعتين وهم عندهم الصلاة خلف حصاة عمر المحضار. نحن عندنا وقوف عرفة وهو أهم ركن من أركان الحج وهم عندهم الوقفة، إلا أننا نختلف عنهم في تحديد اليوم. فنحن أي نعني المسلمين أننا نقف في اليوم التاسع وهم يقفون في اليوم الحادي عشر. أضف إلى ذلك أن المسلمين يذبحون وهم كذلك يذبحون، يذبحون في زيارة قبر هود. المسلمون أيضا يقصرون أو يحلقون وهم يقصرون أو يحلقون بعد أن ينتهوا من هذا المنسك. أليس هناك تشابها بين حجنا حج المسلمين وبين زيارتهم لقبر هود الزيارة الشركية؟ فهذا فيه مضاهاة، فيه مزاحمة لمنسك الله سبحانه وتعالى أخبر عنه وهو الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه وعده ركنا من أركان الإسلام. وهؤلاء القوم على هذا الحال وعلى هذا المنوال. واعلموا عباد الله أن من أهم تنسيقهم لهذه الزيارة ابتداء بشرك وانتهاء بشرك. فعند خروجهم إلى شعب هود كما يزعمون فإنهم لابد على كل أهل قرية أولا يزورون وليهم في تلك القرية. فمثلا الذي في المكلا أولا يزور علوية، وذاك الذي في كذا يزور في مكان كذا وكذا، وبعد ذلك يتجهون إلى زيارة قبر هود المزعوم. وإذا عادوا وانتهوا من هذا النسك أيضا كل واحد يعود إلى بلده، فأول ما يبدأ بزيارة القبور ذهابا وعودة. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يعود من السفر. في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفره فأول مكان يدخله المسجد ويصلي ركعتين، وهؤلاء أول مكان يذهبون إليه إلى القبور. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نحن في هذه الأيام ابتدأنا شهر شعبان، وهذا الشهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر الصيام فيه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله، وكان يقول عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، وقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إنما حمله العلماء على الغالب أي أغلب شعبان وليس شهرا كاملا وإنما أغلب هذا الشهر. وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام للصيام أنه كان يصوم أياما حتى يقول أنه لا يفطر، ويفطر أياما حتى يقول أنه لا يصوم، كما في حديث عائشة في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان يصوم أياما سواء في شعبان أو في غيره، لكن في شعبان خص بالذكر من قبل عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم. وهذا يجرنا إلى حديث وهو حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متنا وسندا. أما من جهة السند فإنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، وعبد الرحمن هو الذي تفرد بهذا الحديث، عبد الرحمن هو الذي تفرد بهذا الحديث، وعبد الرحمن لا يقوى على هذا التفرد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يروي العلاء بن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا الحديث، وقد ضعف هذا الحديث جمعا من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل والنسائي وأبو زرعة وابن معين وعفان مسلم الصفار والأثرم والبيهقي، هؤلاء جميعا ضعفوا هذا الحديث. أما من جهة المتن فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه على أنه يجوز أن تتقدمه 3 أيام 4 أيام 5 أيام، وهذا خلاف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه فإنه ينهى، وهذا يجيز لك. فهذا الحديث يعارض الحديث الأول. ومما يزيد حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصومه وهاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان كما تقدم، فهذا يدل على أنه يجوز أن تصوم شعبان سواء كان بعد النصف أو قبل النصف، إلا أن يوم الشك وقبل قبل رمضان بيوم أو يومين في شعبان لا يجوز أن تصوم، إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان يصوم صوما فليصمه. فقبل رمضان أي في آخر شعبان في 29 في 30 لا يجوز لك أن تصومه إلا إذا كنت معتادا على الصيام كصيام الاثنين والخميس وكصيام داود وغيرها من الصيام التي أبيح وأجيز طيلة السنة أن تصومه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، فرج عنهم همومهم وفرج عنهم كرباتهم واصلح ذات بينهم يا رب العالمين، والحمد لله.